وفي آية أخرى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لعنة الله عليه. وزيره هامان وزير المالية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اعمل لي برج عالي أتخذ هذا البرج سبب لأطلع إلى إله موسى مع أني أعتقد أن موسى كاذب. وفي هذا دلالة على أن فرعون يعرف وجود الله، وفرعون يعلم بأن الله فوق، وفي هذا رد على من يقول إن الله تعالى لا يصب بالعلو، وإنما الله تعالى في كل مكان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا. لا يجوز أن نقول إن الله فوق، هذا ما يقوله البعض، وليس هذا الكلام بحق. الله تعالى فوق سبع سماوات باين من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. هذا فرعون الطاغية أراد أن يعمل برج عالي لعله يطلع إلى إله موسى، ما جعل برج نفق تحت الأرض حتى يطلع إلى إله موسى، ولا أنه أمر بأن تبعث بعوث يمنى ويسرى وأمام وخلف التمسوا إله موسى، وإنما هو يعلم أن إله موسى فوق. هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الله تعالى مستو على العرش فوق سبع السماوات. أقول يا إخوان، القرآن يدل على أن الله فوق عرشه، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، وفي بعض الأحاديث كان الله في عماء يعني لا يعلم عنه أحد، فأراد الله جل وعلا أن يعرف فخلق القلم وخلق العرش قبل القلم، ولما خلق القلم قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وكان عرشه على الماء، واستوى جل وعلا على عرشه، استوى على وارتفع. وماذا أقول لك من الأدلة؟ القرآن بين ذلك، السنة بينت ذلك، وتعال إلى أصغر طالب علم قل له ليلة الإسراء والمعراج ماذا جرى للنبي، يقول لك في الجواب الرسول كان بمكة ركب على براق، البراق دابة بيضاء مثل الحمار، حتى أتى إلى بيت المقدس ومعه جبريل، وبعد ذلك أتي بالمعراج. أنت تقول ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماء الأولى، الثانية إلى السماوات السبع، صعد على معراج. وحديث المعراج بالروايات الصحيحة يدل على أنه وصل إلى السماء الأولى مع جبريل، وطرق جبريل الباب وفتحت الحراس باب السماء الأولى بعد مفاوضة من جبريل؟ من معك؟ محمد؟ أو أرسل إليه؟ نعم. فتحوا دخل قال وجد فيها إدريس ابني الخالة مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح. الثانية الثالثة يطرق الباب جبريل ويصعدان إلى الثانية الثالثة إلى الرابعة الخامسة إلى السادسة السابعة ارتقيا فوق كذلك. دلت على ذلك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. ارتقى إلى سدرة المنتهى. القرآن يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ذكر الله جل وعلا سدرة المنتهى. عندها سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. سدرة المنتهى في الأرض، في الصين، في المحيط الهادي. سدرة المنتهى فوق السبع السماوات العلى. وصل إلى سدرة المنتهى توقف الرفيق جبريل. هذا مكاني لا عدو. وأتي النبي بالرفرف وصعد النبي على الرفرف صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريفة الأقلام، أقلام القدرة. خاطبه الله، ناجاه الله، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة ما افترض علينا من الخمسين الصلاة، وجعلها الله بعد ذلك خمس صلوات. وقال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه هي خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لديه. وتنبه يا إخوان، أراد النبي أن يعود، مر على سدرة المنتهى، أتى إلى السابعة. السابعة وجد إبراهيم، وجد البيت المعمور في السماء السابعة. نزل إلى السادسة إلى الخامسة وجد موسى. سأله موسى ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. عاد النبي إلى السادسة إلى السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، يلتمس من الله تعالى أن يهون على الأمة. هون الله تعالى عليه خمس ثم خمس ثم خمس إلى أن جعلها الله تعالى خمس صلوات واجبة علينا في اليوم والليلة. الطلوع والرجوع يدل على أي شيء؟ يدل على أن الرب جل وعلا فوق عرشي باين من خلقي. لا إله إلا دعوة أن الله في كل مكان، بمعنى أن علم الله في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكل الآيات التي تدل على معية الله لنا فإن المقصود منها أحد أمرين: إما معية، معية النصر، معية التأييد، إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى، وإما معية بمعنى العلم. ما يكون منا ألم ترى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابع بعلمه الذي ذكر في أول الآية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بذاته. يا أخي نحن الآن حول خمسين أربعين، الله معنا بذاته، وهنا جماعة وهنا جماعة، وعلى وجه هذا الكوكب الأرضي جماعات، الله معهم بذاته. هذا لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد، وإنما الله تعالى معنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. فإذا الله موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الكمال، ومن صفات الجلال والكمال أن الله فوق عرشي، فوق عرشي. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح الحفاظ الحراس من الملائكة يتعاقبون فينا. ملائكة ينزلون في صلاة الصبح يأخذون الدورة ويصعدون في العصر، وملائكة ينزلون في العصر ليبيتوا معنا، ليظلوا معنا ويبيتوا معنا. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا اجتمعوا في صلاة الصبح وفي صلاة العصر أنهم يعودون إلى الرب. الملائكة أين مقرهم؟ السماوات. فيسألهم الله وهو أعلم بهم، هكذا في الحديث الصحيح: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يصلون مع الجماعة في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، ويا خسارة من لم يصلي ولم يشهد صلاة الصبح أو صلاة العصر. فدل هذا على أن الرب جل وعلا يا جماعة فوق سبع السماوات، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا.